فرائض الوضوء ستة. ثم جاء إلى الشرح فقال يعلم أن الوضوء له شروط وفرائض، فرق بين بين الشرائط وبين وبين الفرائض، يعني بين الشروط جمع شرط والفرائض جمع فرض. ذكر في الشرح أن هناك فرائض وشروطا، واضح؟ طيب، شرط اللي هو، وثم بدأ في الكلام على الشروط فقال فالشروط الإسلام والتمييز إلى آخره. وأول ما يعرض لنا قول الشيخ الوضوء، ثم بعد ذلك فرائض الوضوء وشروط الوضوء والنية. هذه الكلمات الأربعة نفهم معناها ثم ندخل إلى تفاصيلها. وأول كلمة اليوم تصادفنا كلمة الوضوء. والوضوء من الوضاء بالمد، الوضوء من الوضاء بالمد، الوضاء. والوضاء هي النظافة والنضارة، النظافة والحسن، يعني النضارة عليهم نضرة، هي نضرة النعيم كما الآية. والوضوء في ثلاث لغات، أشهرها أنه بضم الواو اسم للفعل، الوضوء بضم الواو اسم للفعل، الوضوء نفسه. إذا توضأ المرء فعل فعل الوضوء نقول هذا وضوء، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به، يبقى الوضوء الماء الذي يتوضأ به. هذه اللغة الأولى في الوضوء، اللغة الأولى الوضوء بالضم الواو وفتحها، الوضوء بمعنى الفعل والوضوء بمعنى الماء الذي يتوضأ به، به قال ابن الأنباري وغيره. وهذه اللغة هي قول الأكثرين من أهل اللغة، اللغة الأولى هذه قول الأكثرين من أهل اللغة، من الوضوء بالضم اسم الفعل والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به. والثانية بفتح الواو فيهما، وضوء ووضوء، وتكون نفس المعنى، يعني يطلق على الفعل والماء ولكن بالفتح. واللغة الثالثة، هذه اللغة الثانية ذكرها هي قول الخليل، خليل بن أحمد والأصمعي وابن السكيت وغيرهم، قال الأزهري كذلك من علماء اللغة، والضم لا يعرف. واللغة الثالثة بالضم فيهما، وضوء ووضوء، نقول على الفعل وضوء، نقول على الماء وضوء. وهي غريبة ضعيفة، اللغة الثالثة غريبة ضعيفة، اللغة الأولى التي عليها الأكثرون هي الوضوء بالضم للفعل وبالفتح لما يتوضأ به أو الماء الذي يتوضأ به. أما الوضوء في الاصطلاح هو الأفعال المخصوصة المبتدأة بالنية المنتهية بغسل الرجلين، أفعال مخصوصة في الشرع مفتتحة بالنية، ومنتهية بغسل الرجلين، هذا هو الوضوء. ما قال الشيخ هنا فرائض الوضوء، وقبل أن يقول فرائض الوضوء قال الوضوء شروط وفرائض. هنا بدأ بالشروط الأول، لأن الشرط منفصل عن منفصل عن الفعل. نقول شروط صحة الصلاة يعني ما تتحقق بالصلاة، يعني الشرط ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشرط ليس جزء من ماهية الشيء، زي ايه؟ كاستقبال القبلة مثلا في الصلاة. يعني نقول مثلا ايه تكبيرة الإحرام أو الركوع أو غيره ده فروض تساهلا وإن كانت اسمها أركان. إنما الشرط شيء خارج عن النهي زي ايه؟ زي استقبال القبلة، زي الوضوء شرط لصحة الصلاة، زي طهارة المكان والملبس والثوب، كل ذلك نسميه شرطا. ايه الشرط؟ قالوا ليلزم من ايه؟ من عدمية عدم. يبقى لو مش موجود الوضوء ما يصليش. طب لو متوضي؟ قالوا ما اشترطش يصلي ولا ما يصليش. يبقى ده الشرط. يبقى الشرط يلزم من ايه؟ يلزم من عدمية عدم الشيء، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. غير ايه؟ غير السبب. السبب لما يبقى موجود وجد الايه؟ وجد الشيء. لا يوجد السبب لا يوجد الشيء. بدخل من ايه وقت الصلاة بلزم ايه الصلاة، لم يدخل لا يلزم الصلاة. انما الشرط بقى يقول له ايه الشرط الايه الصلاة مثلا الوضوء، فلو توضأ قال له ما يلزمش الصلاة، انما لو عايز يصلي لازم يبقى ايه لازم يبقى متوضي. ده الشرط، شرط ان الصلاة تبقى صحيحة ان يتوضأ. ينفع يصلي من غير وضوء؟ قالوا لا. قالوا طب ينفع يتوضأ بس ما يصليش؟ قالوا اي. هذا الشرط. ماشي. هذا الشروط. اول الشروط دائما الشروط متكررة غالبها في الاحكام الشرعية. يعني يقول له ايه شرط الصلاة، اول يقول له اول حاجة الاسلام، وبعدين بقية الشروط العقل والتمييز مثلا، او العقل وساعات يدخل فيها مثلا حاجة زي العدالة العدل والذكورة، يبقى لابد أن يكون رجلا مثلا، أخذ بالك زي صلاة الجمعة مثلا إيه الشرط، يقول له العقل الإسلام والعقل والذكورة، تجب الجمعة على الرجال لا تجب على النساء، يقول له الحج، يقول له شرط الحج الإسلام، دي نمرة واحد. نمرة اثنين العقل، يعني لازم يبقى ايه عاقل بالغ مميز يعني. وبعدين قالوا الاستطاعة. بعد كده ندخل بقى في أركان الحج، يقول لك ايه أركان الحج، يقول له الطواف مثلا والسعي الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، ومثلا الحلق على رأي بعض أهل العلم، وهكذا. طيب ايه بقى الوضوء؟ نرجع الى الوضوء. ايش الوضوء؟ عشان يبقى صحيح يبقى لازم ايه المتوضئ ده يبقى ايه مسلم، وده اول شرط. يبقى هذا شرط عام في كل العبادات، دي يقول لي شرط الصلاة يقول له بردك الاسلام والعقل مثلا، او شرط الصيام لازم الاسلام والعقل والبلوغ، شرط مثلا الحج كذلك، شرط صلاة الجمعة كذلك. يبقى الشرط الذي يلزم من عدمه عدم الشيء. يبقى لو ما توضاش، لو ما كانش مسلم بل لا يقبل ايه، يبقى لا يقبل وضوء، لا يقبل صلاته، لا تقبل عبادته. يبقى هذا هو الشرط بمعنى الصلاحي الذي أشرنا إليه. فقبل الوضوء بين لنا بقى ايه الشيخ ان لازم يبقى في شروط متحققة عشان الوضوء ده يبقى صحيح. بعد ما يبقى الوضوء صحيح بقى تصلي ما تصليش مسألة تانية. وبعدين بعد ما يتعرف ايه شروط صحة الوضوء، تيجي بقى تقول له طب ايه هو بقى الوضوء نفسه، يقول لك الوضوء نفسه النية بقى. بعد ما عرفنا شروطه يبقى نقول له بقى هي ايه فرائضه واركانه بقى، يقول له النية وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح وغسل الرجلين والتركيب. يبقى بعد ما عرفنا الشروط التي يصح بها الوضوء ندخل إلى إيه؟ إلى فرائض وأركان الوضوء بقى. وبعد ما عرفنا أننا عشان أصلي لازم أتوضأ وأستقبل القبلة وأبقى طاهر من الحدث والنجس، كل الكلام ده متحقق، يقول له طيب كويس كده وقفنا غير بقى تكبيرة الإحرام. طب ايه أركان الصلاة بقى اللي لازم الصلاة تأتي بها حتى تكون الصلاة صحيحة؟ يقول له دي حاجات بقى جديدة نبدأ نشرح. وده معنى الكلام هنا. فهم كده؟ في حد مش فاهم؟ يبقى ايه شرائط ايه شرط يعني ايه؟ ما يلزم من عدم عدم ولا يلزم من وجوده من وجوده وجود ولا عدم. يبقى ايه شروط الوضوء؟ يقول له اول حاجه الايه؟ الاسلام والتمييز وطهوريه الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحاضة ومن به أبيح الدائم. يبقى دي أول حاجة لازم عشان تقول الشيء للوضوء بعده ينفع ولا ما ينفعش. يقول له بعد كده تقول بقى إيه أركان الوضوء بقى التي يجب أن تتحقق في الوضوء حتى يكون الوضوء صحيحا. يبقى دي الشروط الإسلام والتمييز. يقول بقى الإسلام والتمييز. يقول الإسلام أول شيء أما الكافر الأصلي إذا تطهر يبقى أي شرط الكافر الأصلي حتى يصح طهوره أن يسلم. طب لو الكافر تطهر بقى يقول له الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم ففيه أربعة أوجه: الصحيح المنصوص لا يصح منه وضوء ولا غسل لأنه ليس من أهل النية. يبقى لو واحد كافر ويتوضأ يبقى دي المسألة كده بقى اغتسل أو توضأ ثم أسلم بعد ذلك هل يجيء هذا الوضوء الذي توضأه وهو كافر؟ يقول له لا، لأن لأن الكافر ليس من أهل من أهل الوضوء، ليس من أهل العبادة، ليس من أهل من أهل النية. طيب ولذلك إذا تطهر ثم أسلم قال الصحيح المنصوص لا يصح منه وضوء ولا غسل لأنه ليس من أهل النية. وهذه كما ذكرنا فيها أربعة أوجه. الوجه اللي هو إيه؟ حد فاكر الوجوه؟ حد فاكر وجه يعني إيه؟ كله نسي؟ طب اللي ما كانش عارف الوجه يعني إيه؟ حد ما حضرش الكلام في الوجوه والأقوال وكده؟ الوجوه كما ذكرنا اللي هي أقوال الأصحاب في المذهب، أما الأقوال فهي لصاحب المذهب نفسه الإمام رضي الله عنه الإمام الشافعي. يبقى أصحاب الوجوه يعني أصحاب الإمام ولهم اختيارات في المذهب أو آراء. يقول والله لا، المسألة دي إذا أسلم الكافر يصح وضوء الذي توضأه. الناس يقولوا لا لم يسلم. ونشوف بقى الأصح من هذه الوجوه. أصح كما ذكرنا بيبقى في قول مين ومين في المذهب الشافعي؟ صح أو صحيح قول مين؟ قول مين؟ مش قلنا الأصحاب إذا اختلفوا يبقى إما قول الرافعي والنووي، إذا اختلف الرافعي والنووي يبقى قول النووي. شو ده ترجح في المذهب؟ الناس نسيت هم لا يقروا بعد كده إزاي بقى؟ طب ده ليه الكافر الأصلي؟ طب المرتد بقى لو واحد ارتد؟ لو مرتد بقى والعياذ بالله تعالى قطع الأصحاب بأنه لا يصح منه غسل ولا غيره، ولو انقطع حيضه مرتدة فاغتسلت ثم أسلمت لم يحل الوطء إلا بغسل جديد بلا خلاف ذلك. طيب ده تفصيل المذهب مذهب الشافعية. أنا لم أذكر الوجوه، إذا كان الوجه الصحيح وخلاص نذكر بقية الوجوه. إخواننا يعني مش عارفين وجوه لغاية دلوقتي يعني غير العوض ومنه العوض. طيب نستكمل الكلام. يقول هذا تفصيل مذهبنا وهو أن أن الكافر ليس من أهل النية، ومن ثم إذا توضأ وأسلم لا يجزئ هذا الوضوء بعد الإسلام. طيب بقية المذاهب يقول: وقال أبو حنيفة إذا توضأ الكافر صح وضوءه فيصلي به إذا أسلم. أما بقية المذاهب فقد وافقت مذهب الشافعية، يقول: ووافقنا ذا الإمام النووي ووافقنا مالك وأحمد وداود والجمهور على أنه لا يصح وضوءه. ماشي كده. طيب والكتابية تحت المسلم، بعد مسلم متزوج نصرانية، ودي واقعة هذه الأيام كثيرا دكتور أوروبا دول. يقول: أما الكتابية تحت المسلم فإذا انقطع حيضها أو نفاسها لم يحل له الوضع حتى تغتسل، فإذا اغتسلت حل الوضع للضرورة. وإحنا لسه قايلين مسألة بقى اللي متابع وبيفهم واخد باله، لو هي الكتابية اغتسلت هي حل وطئها؟ يعني هل هذا هذا الغسل يجزيها؟ ها؟ ليه يجزيهاش ليه؟ ها؟ لا لا، احنا قلنا يجزيها ولا ما يجزيهاش الأول؟ ما يجزيهاش ليه بقى؟ ها؟ ايوه، احنا لسه قايلين هون الكافر الاصلي لا يصح وضوءه على الصحيح من المذاهب اهو، مش كده؟ من الوجوه التي ذكرنا، مش كنا فيها اربع وجوه؟ الكافر الاصلي اذا توضع ثم اسلم لم يصح وضوءه، لابد ان لا يجزي هذا الوضوء، لانه ليس من اهل النية، والنية عبادة، والكافر ليس من اهل العبادة. طب ما الكتابية نفس الكلام، شو يعني انت بقى دلوقتي جاي بتقول الكتابية اذا اغتسلت حل له الوط، حل لزوجها الوط، قال للضرورة، هذه مسألة ضرورة، طب ما هيطأها ازاي بقى يتجوزها ليه؟ طيب هو متزوجها ليطأها، ليس كذلك؟ فاذا قلنا ان هذا الغسل لا يجزئها لتحل لزوجها او ليحل الوط لزوجها، يبقى عمره ما تحل لي بقى خلاص، الا ان تسلم، وهي مش هتسلم بقى، هتستنى كتابيه كما هي. في هذه الحاله الغسل ده يجزيها ليه؟ للضروره، ان دي ضروره بقى خلاص متزوجين. واضحه؟ طيب وليه المساله بقى التاليه، وهي كمساله الكافر اذا اسلم، هل يجزي هذا الوضوء بقى؟ فهذه الكتابيه لو اسلمت هل يجزي هذا الغسل الذي اغتسلت قبل قبل الإسلام؟ يقول: فإذا انقطع حيضها أو نفاسها لم يحل لها الوطء حتى تغتسل، فإذا اغتسلت حل الوطء للضرورة، وهذا لا خلاف فيه، فإذا أسلمت هل يلزمها إعادة ذلك الغسل؟ في وجهان أصحهما عند الجمهور وجوبه، وجوب الإعادة. بعدين وجهين الجمهور الأصح أنها إذا أسلمت الكتابية وكانت قد اغتسلت لتحل لزوجها، فهل يجزي هذا الغسل الذي اغتسلت قبل الإسلام؟ قال: في وجهان الأصح عند الجمهور لا يجزئها، لا بد من من إعادة الغسل. حد صحي؟ يعد صحي؟ بيقول لك: طب ما ده مخالف لكلام الامام الشافعي رحمه الله، ان الكافر اذا لزمه كفاره فاداها ثم اسلم لا يلزمه الاعاده. لو الكافر كان عليه كفاره، كفاره زي ايه مثلا؟ القتل مثلا، او ايه تاني؟ في بعض المذاهب الشافعيه والحنفيه فيها مشكله زي كفاره الظهار. يقولوا: لو الكافر يلزمه كفارة وأدى هذه الكفارة ثم أسلم، هل تلزمه الكفارة دي؟ يعني لو قتل ودفع ودفع هذه الكفارة وهو كافر ثم أسلم، هل يلزمه أن يعيد هذه الكفارة مرة أخرى؟ تلزمه الإعادة؟ الإمام الشافعي قال واخد باله من الكلام، قال لا يلزم. احنا بنقول طب ما انتوا بتقولوا ده ايه الكتابية لو اسلمت يلزمها اعادة الايه اعادة الغسل، طب اشمعنى الكافر بقى والكافرة لو كان عليه كفارة واسلم وكان قد اداها وهو كافر فانه لا يلزمه اعادة الكفارة؟ ايه الفرق بقى؟ ها؟ ما انت بتغش من الكتاب. اتعلمت من الواد التاني؟ اتعلمت منه انت وهو دلوقتي. بيقول اهو بقى الامام النووي بيقول ايه؟ لعل الفرق بينهما ان الكفاره يتعلق مصرفها بالادمي فتشبه الديون بخلاف الغسل. العلاقه ايه؟ الكفاره بتتعلق بالايه؟ بالادمي، بتبقى زي الايه؟ اشبه بالايه؟ بالدين. فالواحد كافر وكان عليه دين دفع واسلم يدفعه تاني؟ يبقى دي اشبه بالايه؟ اشبه بالدين. احنا بنقول الكلام ده عشان الناس بس تتعلم فقه شويه، يعني عمالين ايه شويه شويه عشان الناس تتعلم فقه. اول ما يتعلموا فقه هيبقى سهل بعد كده ان شاء الله يمشوا بقى في الفقه بعد ذلك على الفهم والاستيعاب. ده إذا بشرط واحد بس، أن يبذلوا لله تعالى شيئا من الوقت والجهد في مذاكرة هذه العلوم الشرعية، ويتحملوا كما ذكرنا مسؤوليتهم في أن يكونوا من حملات الشريعة المطهرة التي قد زهدوا فيها والتي لم يبالوا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذه المسألة هذه اللي هي مسألة الايه؟ ها؟ نسنسه؟ نقول له ايه؟ الوضوء ليه؟ شروطه ايه؟ وفرائض. أول شرط من شروط الوضوء ايه؟ الإسلام. هذه مسألة الإسلام هي قلناها ايه؟ وبعد الإسلام ايه؟ مسألة تانية اسمها ايه؟ ها؟ اسمها التمييز. يعني ايه التمييز بقى؟ ايه؟ يعني أن يكون المتوضئ مميزا حتى لو كان صبيا. هذا معناه مش معقولة مميز عن رجل كبير، لا، المميز يعني الصبي المميز. يقول له هل يقبل وضوء الصبي المميز؟ يعني الصبي المميز اللي بيعرف ينوي ويعرف يتوضأ، هذا الوضوء يجزئه أو لا؟ هذه المسألة الثانية. نيات الصبي المميز صحيحة وطهارته كاملة، فلو تطهر ثم بلغ جاز أن يصلي بهذه الطهارة. ماشي كده؟ ده هذا هو الصحيح. أنا أختصر الكلام كما ذكرت، وهي في مسألة ردك قريبة، وهي مثلا الصبي إذا جمعت كالصبي فلو لم يغتسل حتى بلغ لزمهما الغسل بلا خلاف. هذه مسألة غير دي. ماشي. يبقى طهارة الصبي لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم عليها لعشر، وإذا أمره بالصلاة أمره بالطهارة، مش كده؟ ولا يقول صلي بس صلي من غير وضوء، يبقى أمره بالطهارة. ومن ثم كانت نية الإيه؟ الصبي في الطهارة مجزئة. واضح كده؟ يبقى لو توضأ الصبي المميز فنيته مجزئة. نعم. لا لا مميز دلوقتي، يعني 7 سنين دلوقتي ما اظنش مميز. يعني انت عندك كم سنة؟ شوف نفسك مميز استكمل الكلام. وطهورية الماء يبقى شرط بقى مش فرض. يبقى هو شوف بقى واحد يقول شرط، يبقى ايه؟ يبقى حاجة خارجة عن اركان الوضوء وفرائضه. يبقى بقول شرط عشان الوضوء يبقى صحيح يبقى الماء لازم يبقى ايه؟ يبقى طاهر. طيب يبقى الماء لو كان الماء نجسا أو ماء مستعملا كما هو مذهب الشافعية وغيره هل يصح هذا الوضوء؟ يقول له لا. ليه؟ قال له لأنه فاقد شرط، فشرط طهورية الماء، لابد أن يكون الماء إيه؟ ماء إيه؟ مطلقا، مش كده؟ ماء مطلق. الماء المطلق اللي هو بيعمل إيه بقى؟ لحد فاك يرفع الحدث ويزيل النجس. حد فاكر تنايم ماشي، وعدم المانع الحسي كالوسخ. يبقى يشترط لصحة الوضوء ألا يكون على أعضاء الوضوء مانع من إيصال الماء إلى البشرة. يبقى لو كانت امرأة مثلا قد وضعت على أظافرها شيء أو أظفارها شيء ومنع هذا الشيء وصول الماء إلى البشرة لا يصح الوضوء. وكذلك لو كان المرء يضع شيئا على شعره، شعر رأسه مثلا زيت أو دهن أو غيره مما أو غيره مما يمنع وصول الماء إلى الشعر، فذلك مانع سموه منع إباء، منع إيه؟ حسي. حسي يعني مادي، إن احنا عندنا الموانع منعين، منع حسي ومنع إيه؟ ومنع شرعي. منع شرعي يعني إيه؟ قال له عن الشرع اللي منع، يعني ممكن الحائط تتوضأ وبوضوع صحيح، بس الشرع قال لا، فوضوع ده مش صحيح لأنها إيه؟ عندها مانع يمنع من إيه؟ من صحة هذا الوضوء. فلو توضأت لا صح الصلاة لأنها ليست من إيه؟ من أهل الصلاة أصلا. يبقى ده اسمه منع إيه؟ منع شرعي. يبقى المنع الشرعي والمنع الحسي. المنع الحسي وهو كما ذكر هنا الشيخ يقول كالوسخ، الوسخ مطلقا ولا الوسخ الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة؟ طيب لو كان تحت أظفاره وسخ، أظفاره طويلة شوية وما لحقش يغسلها أو كان بيعمل أي شيء وأصاب هذه الأظفار وسخ، يصح به الوضوء أو لا؟ لا بد من إزالة هذا الوسخ. ما أقولش بقى كده، نقول المسألة فيها إيه؟ فيها وجهين. يبقى إذا كان الوسخ بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة يبقى لا يصح الوضوء. وسخ خفيف لا يمنع، إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة يبقى يصح الوضوء. يمنع وصول الماء إلى البشرة لكثافته أو كثرته يبقى الوضوء غير صحيح. يبقى لعدم تحقق هذا الشرط وهو وجود المانع الحسي تحت الأظفار يعني ما ظهر منها كده لازم وصول الماء إليه اللي هو البشرة نفسها. لو انت ضوافرك طويلة شوية وفي وساخة بتغطي هذا الجزء المفروض يبقى ظاهر من الجلد يبقى يلزم وصول الماء إليه. نعم. بالنسبة للزيت اللي انت بتحطه على دماغك، ما انا بقول اهو اذا كان الزيت مانع يبقى هذا لا يصح معه الوضوء. بالنسبة لايه؟ دوكو؟ ايوه يبقى لازم يغسل هذه الايه او بسميها يزيل هذا المانع حتى يصل الماء الى البشر، لا بد من ازاله هذا الماء. واضح؟ تستكمل الكلام. ده المانع الايه؟ المانع الحسي. طيب وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس، هذا شرط جديد اهو، منع الشرعي الحيض والنفاس. يبقى إذا زال هذا المانع هو الحيض والنفاس وجب على المرأة إيه؟ وجب عليها الصلاة وجب عليها الغسل بتغتسل. في هذه الحالة يبقى لابد للزوم الصلاة زي ما هنقول بعد كده، لابد أن أن تتوضأ. يبقى هذا شرط صحيح أهو، من شروط صحة الوضوء. من شروط ايوه نعم شرع الايه المنع الفسي الشعر البشرة او المنع الفسي يعني ايه وجود مانع مادي يعني يمنع من وصول الماء الى اعضاء الوضوء ايا كان العضو تحت الاصفار في الشعر في اللحية في الذراعين بيغسل في صوابعه بيشتغل في دوكه بيشتغل في البياض بتاع البوية بتاع العمارات ولا اي حاجة كل ذلك اذا وقع على يده ما يمنع وصول الماء الى البشرة لا يصح الوضوء ولذلك حتى يكون الوضوء صحيحا يشترط له عدم المانع ما ليه ألم جاف لا ده مش مانع ده لون بس زي الحنة كده لا الرش ده فيه دهن نعم زي الجملكة طبعا نعمل له ايه تطلعش ازاي بقى يعني لما يجي يتجوز بيعمل ايه تلاقيه بينضف نفسه ويبقى جنتل جدا بيروح لهم بايده كده فيها جملكة بلا بيخبي ايديه وهو رايح بيلبس الدبلة ازاي طيب لا لا هذه الامور في ما يزيلها لابد طيب لا طيب سواء كان من الايه من الزيوت فمعظمها زيوت طيارة لا تمنع وصول الماء الى البشرة كريم اذا كان كريم يحتوي على زيوت تمنع وصول البشرة او على دهون تمنع وصول البشرة يبقى يمنع من صحة الايه الوضوء واحد بتاع ايه بواجير ايه بواجير بواجير الجزعي ما اذا كان لون بس يبقى مفيش مانع انما اذا كان نفس الشحم ده بيمنع وصول الماء فاذا ازال الشحم وبقي اللون فقط بحيث ان هو مش مانع من وصول الماء الى البشرة يصح الوضوء حينئذ ان شاء الله طيب استكمل الكلام ومسألة اخرى مهمة كذلك لأصحاب الضرورات وهي انه شرط لصحة الوضوء دخول الوقت يبقى صاحب السلس سلس البول او الريح او اي عذر من هذه الاعذار من اصحاب الضرورات يبقى عشان يتوضا ما ينفعش يجي يتوضا قبل دخول الوقت مثلا من نص ساعة او 10 دقايق يبقى لو واحد يقول انا عندي سلس بول او سلس ريح واقول له انت تتوضع عند دخول الوقت يبقى لو توضع قبل دخول الوقت يجزئه هذا الوضوء ويصح او لا لا عشان نفهم هذه المسألة عشان شباب كثير يسأل فيها واقول له تروح تتوضع عند دخول الوقت يبقى لازم عند دخول الوقت ما فيش تفرقة بين بين اللي بيسموها الاستنجاء والوضوء والصلاة بحيث ان هو ياخدهم مع بعض ما يفرقش بينهم عشان يبقى يصح له الوضوء والصلاة ويتحقق شرط الصحة ماشي كده يبقى اللي عنده سلس يبقى لابد لوضوئه ان يتوضا عند ايه عند دخول الوقت واذا دخل الوقت عز المؤذن لصلاة الظهر حينئذ جاز له ان ايه ان يتوضا لو توضا قبل دخول الوقت لا يجزئه ولو توضا قبل دخول الوقت صاحب السلس صاحب العذر امراه عندها استحاضه او غيره وتوضا قبل دخول الوقت يعني قبل الاذان وبعدين جه الاذان اذن وراح يصلي صلاته غير صحيحه سلس البول معناه اللي هو اصحاب الضرورات ده مقاس على الاستحاضه الاستحاضه اللي هي ايه استحاضه من المراه بعد الحيض الاصلي عندها عرق دم هذا العرق بينزل دم على طول دي الاستحاضة انا بعرفها عشان نفهم يعني ايه سلس. سلس يعني قالوا يعني بينزل عليه غول مستمر لا يتمكن من امساك نفسه 4 ركعات. يقول لي طب اللي عند الاخوة ده يقول له لا ده مش سلس بقى. يبقى ايه هو السلس؟ السلس زي ما قلنا الاول كده مقاس على الايه؟ على الاستحاضة. لما قالت سألت عنه حنة وغيره من الصحابيات قال انما هو عرق يعني مرض بيطلع الدم بمنفجر دم وهذا الدم مستمر ما بحيث لا ينقاطع حتى اثناء الصلاة. قال له ايه الضابط بقى اللي بيردد فيه هذا الاستحاضة؟ انها لا تمسك نفسها بقدار 4 ركعات. قال له طيب ابو صاحب الثلث اسمه ايه؟ قال له من لا يستطيع امساك نفسه بمقدار 4 ركعات. يعني بحيث ان هو بينزل عليه الثلث بهذه ايه بهذا الاستمرار لا يتمكن من ايه من 4 ركعات يصليها بغير ثلث. طب يبقى يجي بقى واحد يقول لي طب ده انا بدخل الحمام وبعد ما بدخل الحمام واقضي حاجته يطلع يحس بقى بنزول نقطة او نقطتين بعد ما يدخل في الصلاة او يتوضا او بعد ربع ساعة او 10 دقايق هذا سلس ولا مش سلس؟ ها؟ سلس ولا لا؟ لا مش سلس. ليه؟ لانه ايه سلس ذكرنا انه لا يستطيع امساك نفسه 4 ركعات. وده سلس يقوله لا ده ما بينزلش على غير لما يدخل الحمام بس مش النقطتين دول بينزلوا عليه طول النهار وطول الليل بحيث انه دخل الصلاة ينزلوا وخرج بره الصلاة ينزلوا صلى ركعتين ينزلوا صلى 3 ينزلوا صلى 4 ينزلوا صلى ما صلاش ينزلوا. هذا السلس اهو ان هو ايه عنده سلس مستمر لا يمسك نفسه ابدا مقدار ايه؟ قال له مقدار 4 ركعات اقل حاجة ما بيقدرش يمسك نفسه. يبقى اقول له لو نزل عليه نقطة او نقطتان كما اشرنا بعد الوضوء قالوا ده ده مش سلس. ده ايه لو سميناه سلس نسميه سلس منقاطع او مش دايم ولا ياخذ حكم ايه اصحاب الضرورات. بل لو نزل عليه هاتان النقطتان اثناء الصلاة خرج من الصلاة بطلت صلاته ويلزمه ان يرجع في نفسه المكان والعضو ويتوضأ مرة اخرى. امنا دي مش عايزين ندخل كده كتير الاسئلة ما الاسئلة دي تبقى بعد الدرس. نعم نعم لو صاحب السلس لو تبول ينقض وضوء ينقض وضوء لما ينقضش وبعدين معي بعدين معي اسمك ايه منصور ايوه ما بص دي ملهاش علاقه بدي. اي واحد يخرج منه اي حاجه من السبيلين ينتقد وضوءه. واحد يتبول وما ينتقدش وضوءه. انت عايز يصلي كده يعني يتبول ويصلي؟ انت عملت زي ايه زمان كان ايه في بعض من اهل الحديث كده كانوا جهله بالمعاني أخذ ذلك. فورد حديث النبي صلى ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. استجمر يعني ايه فليوتر يعني اذا منلس ايه كان قضاء الحاجة بيستجمر بحجرات يعني ياخد حاجته في الغائط يعني يقوم بدل ما ايه استخدم المية استخدم الحجارة مش كده استجمر اسمها استجمر. فكان هو ده يروح ياخد حاجته ويستجمر ويروح يصلي وتر 3 ركعات. ايه رأيك بقى؟ ما دي زي افكارك بقى. لما يستجمر فليوتر يعني بيروح يقضي حاجته ويستخدم الحجارة في المسح مسح الغائط يروح يصلي 3 ركعات. يا سلام هذه بقى انه من استجمر فليوتر يعني اللي يستخدم الحجارة يستخدم 3 5 7 لتنقية المكان وتطهيره مش يستجمر يروح يقضي حاجته يروح يصلي. يبقى احنا عمالين نقول شرط بقى الصلاة الوضوء شرط الصلاة الوضوء شرط الصلاة الوضوء يجي يقول لي ايه يروح يتدور ويجي يصلي ولا يهم. انت مية مية خلاص. يبقى انت ايه صاحب القصة من استجمر فليوتر من تبول فليصلي 3. خاصة إذا كان من أصحاب الإيه ضرورات. سنشرح فقه إحنا. يبقى أصحاب ذوي الضرورات من إيه مستحاضة ومن به الريح الدائم. نكمل الكلام ولا إخواننا مش ناويين نكمل؟ يلا أمرنا إلى الله. أما الفروض فستة. فروض إيه بقى؟ ها؟ وطبعا الكلمة دي كما أشرنا إيه؟ الفروض ستة. الفرض يعني ايه بقى؟ ان بالواحد واخد باله. الفرض اللي هو ايه؟ فرض او الكلمة ايه؟ الفرض اللي هو ايه؟ الفروض اللي هي الاركان، ولا في فرق بين الفرض وبين الركن؟ طب ايه الفرق بين الفرض وبين الواجب؟ نقول هذا واجب وهذا فرض. ما الفارق بين الفرض والواجب؟ يبقى عند جمهور أهل العلم من أصوليين وفقهاء أن إيه؟ أن الفرض هو الواجب، ولا يفارق في ذلك غير الإيه؟ غير الحنفية. يقولوا الفرض اللي يثبت بإيه؟ بدليل قطعي، يعني يثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو المشهورة، واللي يثبت بدليل ظني يبقى اسمه إيه؟ اسمه واجب. والاثنين معلهم واحد في النهاية، الفرض والواجب معناه ما يمدح فاعله ويذم تاركه، أو ما يمدح فاعله وتاركه يستحق العقاب. ده الايه؟ ده الفرض. طب ده ينفع بقى في الكلام هنا؟ يبقى أنا لما أقول غسل الوجه فرض، يعني ما يغسل وشه يمدح ولما ما يغسلش يذم أو يعاقب. يبقى الشيخ قصده بالايه؟ بالفروض هنا معنى تاني اللي هو الايه؟ اللي هو الاركان بقى. يبقى ممكن الركن يطلق على الفرض، انما ممكن الفرض ما يطلقش على الركن، انما هو ايه؟ تسامح في الكلام زي ما احنا شايفين كده. طب يبقى عرفنا بقى ايه الفرض؟ اللي هو ما يساوي فاعله ويذمه او يستحقه تاركه والعقاب، والفرض هو الواجب. والتفريق عند الحنفية بس. ماشي؟ فهمنا دي؟ ومقالهم واحد برضك في النهاية، يعني حتى ده الحنفية يقول له واجب، يعني برضك يساب فاعله ويذم تاركه، ولكن لا يثبت بدليل قطعي بل يثبت بدليل ظني. ظني يعني ايه؟ يعني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم العادية دي اللي بيسموها اخبار الايه؟ الديارة في اللفظ، أخبار الأحاد يعني، اللي رواه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه خبر أحاد. غير الخبر المتواتر. الخبر المتواتر يعني إيه؟ يعني رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل تواطؤهم على الكذب. يبقى زي القرآن كده في قطعية ثبوته، المثابت زي القرآن. يبقى ده من ناحية الثبوت ولا من ناحية الدلالة؟ طيب خلينا في اللي احنا فيه نستكمل كده. يبقى الفروض ست، ومقصد الشيخ كما اشرنا الاركان. ليه؟ لان الركن ايه بقى؟ ايه تعريف الركن بقى؟ اشرنا اليه مرة قبل كده، وعرفنا الفرض اهو، والشيخ بيعبر بالفرض عن الايه؟ عن الركن، مش كده؟ يعني بدل ما يقول له اركان وستة، احنا ممكن نقول اركانه ستة واحنا مستريحين مطمئنين وايه واللفظ يبقى صحيح واصح الصحيح. اركانه ايه؟ ستة. هو الشيخ عبر بالايه؟ بالفرض عن الايه؟ عن الركن. طب ايه هو الركن بقى؟ الركن ده جزء حقيقة الشيء، جزء حقيقة الشيء، اللي هو لو انتفى ينتفي الشيء. يبقى الركوع جزء من الركع، بل لو ما فيش ركوع ما فيش ركع. يبقى لو واحد نسي في الصلاة وقرأ الفتح وقرأ السورة وجه ساجد وقام من السجود وقعد وقام على الركعه الثانيه، يبقى ايه ساب ايه في الركعه الاولى؟ ركوع، يبقى ساب اسمه ايه؟ ركن. طب يبقى الركعه دي اللي ساب فيها الركن صحيحه ولا باطله؟ قالوا تبقى ركن، هي ركعه باطله. فهمنا كده؟ يبقى ده جزء حقيقه الايه، جزء حقيقه الشيء، الركن هو جزء حقيقه الشيء، انما الفرض اسمه ايه بقى؟ ها؟ ما يسام فاعله ويزم تاركه او يعاقب تاركه، انما الركن جزء الحقيقه، راح راح الشيء. يبقى الركن جزء حقيقه الشيء، اذا بطل بطل الشيء، او اذا فقد فقد الشيء. ماشي؟ كلام بسيط ولا صعب؟ يبقى انا بقول لك الصلاه فيها ايه؟ اركان، القيام مثلا وقراءه الفاتح والركوع والرفع من الركوع او السجود والتشهد الاخير والجلسه له والسلام الاول، كل ده اسمها ايه؟ اسمها اركان. يبقى لو فقد ركن من ايه في ركعه يبقى راحت الركعه، طالما ايه ما استدركوش قبل دخوله في الايه؟ في الركن اللي بعده. نجيب بالنا؟ ايه؟ ايه؟ ده في الرأي في ايه؟ ها؟ استدركوش في الركن اللي بعد، قبل الركن اللي بعد. يعني ايه؟ يعني واحد قام من الايه؟ من السجود الاولاني للقيام، يبقى فوت ايه؟ ها؟ سجدة ايه؟ فوت ايه؟ فوت جلسة الايه؟ جلسة بين السجدتين دي ركن، والسجدة الثانية ركن، مش كده؟ واحنا لو كنا عكسنا نقول ايه؟ لو واحد فوت السجدة الثانية وقام وما قراش الفاتحة وافتكر، ينزل ايه؟ ايه؟ طب لو بدأ في الفاتحة يقول لا خلاص الركعة اللي قبل كده راحت. طب لو نزل بقى قبل ما يقرا الفاتحة يعمل ايه بقى؟ ايه؟ ايه؟ يبقى ينزل اهو يجلس جلسة بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية ويقوم، وكده تمت له الركعة التي نسي فيها السجود والجلوس. خدين بالنا؟ يبقى أنا لما أقوم وأدخل في الركن اللي بعده يبقى الركعة راح. يبقى أنا لو قمت من إيه؟ من السجدة الأولى واقف وما جبتش بقى السجدة الثانية والجلوس ليها، مش كده؟ يقول له طيب وبعدين؟ قال له يبقى في الحالة دي لو انا ما بداتش في الركن اللي بعده اللي هو قراءه الفاتحه يجوز لي ان انا ايه ارجع اجيب اللي ايه اللي فاتني اللي انا نسيت فيه واقعد واسجد السجده الثانيه. قال له طب انت لو بدات بقى في الفاتحه في الركن اللي بعده، قال له خلاص راحت عليك الركعه اللي قبلها. يبقى لو كانت دي الركعه الثانيه مثلا، الركعه الثالثه او الركعه الاولى، يبقى الركعه اللي قبلها راحت. فهمت؟ فهم الكلام؟ ايوه سعيد. نعم. عدم التأكد ده يدخل في ايه؟ في السهو. فاكر احنا قلنا ايه؟ قاعدة بتاع طرح الشك. حد حضرها؟ يبقى لو واحد شك انه سجد سجدتين ولا سجدة يبقى سجد ايه؟ سجدة واحدة دي متيقنة، والتانية مشكوك فيها. يبقى بنطرح الشك ونبني على الايه؟ على اليقين، واليقين سجدة واحدة ونجيب سجدة كمان. ده بكفاية، ده احنا مش هنقلبها أسئلة. بعدين بقى. طيب يبقى أول حاجة، وأما الفروض فستة كما ذكره الشيخ، أحدها النية. ماشي؟ الشيخ هنا يقول أما الطهارة عن الحدث من الوضوء والغسل والتيمم، هذه الثلاثة هي مع بعضها، لا يصح شيء منها إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة طريقها الأفعال، فلم تصح من غير النية كالصلاة. الشيخ هنا نقرأ الكلام اللي إيه اللي قاله أول ونرجع إلى الإيه. لا يقول الشيخ هنا: وهي أي النية فرض في طهارات الأحداث، ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح، ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح. هذه أول كلمة. يبقى النية فرض في إيه؟ في طهارات الأحداث، شرط يعني كما أشرنا. ولا تجب في إزالة النجاسات. يبقى لو واحد على إيده نجاسة أو على جسمه نجاسة أو على ملابسه نجاسة، لا بد وأن ينوي نية رفع النجاسة أو إزالة النجاسة. يبقى هو لو أحدث، سواء حدثا أصغر أو حدثا أكبر، يلزم النية وما يلزموش في الإيه؟ في إزالة الإيه؟ في إزالة النجاسة. ماشي كده. طيب يقول اهو: كمل كلام الشيخ: والفرق ان المقصود من النجاسات ازالتها وهي تحصل بالغسل، بخلاف الاحداث فان طهارتها عبادة فتفتقر الى نية كسائر العبادات. قال كذا قال الرافعي: وشرط صحتها الإسلام، فلا يصح وضوء الكافر ولا غسله على الصحيح، لأن النية عبادة والكافر ليس من أهلها، ولا تصح طهارة المرتد قطعا تغليظا عليه. دي شرحناها في الأول ولا لا؟ بكلام كده الشرح لغاية إيه؟ جزء النية بس. يبقى عندنا في النية مسألتين. المسألة الأولى نقولها: النية في اللغة القصد وعزم القلب، وهي بتشديد الياء، وهي اللغة المشهورة، ويقال بتخفيفها. النية ايه؟ القصد وعزم ايه؟ وعزم القلب. بدل ما ايه تعريف النية، بتوع الفقهاء والاصوليين يقولوا ايه؟ النية اللي هي العزم المقارن للفعل، او القصد المقارن للفعل. ماشي. يبقى النية وهي بتشديد الياء ويقال بتخفيفها، النية او النية. ولكن ايه الشيخ قال هنا ايه المعنى الثاني بالتخفيف؟ ذكره بصيغة ايه؟ ذكره بصيغة ايه؟ تضعيف تمريض يعني، ويقال بتخفيف الياء. وقال الأزهري: هي مأخوذة من قولك نويت بلدة كذا، أي عزمت بقلبي قصدها. ويقال الموضع الذي يقصده نية تجديد الياء، ونية بتخفيفها. وانتويت موضع كذا يعني قصدته للنجعة. ويقال نواك الله، أي حفظك، كأن المعنى قصد الله بحفظه إياك. نواك الله يعني إيه؟ يعني قصدك الله تعالى بحفظه، يعني قصد الله بحفظه إياك. والنية عزم القلب على عمل فرض أو غيره. ماشي كده. نكمل الكلام. نكمل. طب مين اللي نام بقى؟ عرفنا النية هنا، والنية هي القصد المقارن للفعل. آخر الكلام قال فيها الشيخ: النية ايه؟ النية عزم القلب العمل فرض أو غير. ماشي. وهي القصد المقارن للفعل. قارن الفعل زي ما نقول دلوقتي متى تجب نية الوضوء عشان الناس طبعا مش عارفين الكلام ده. طيب الشيخ هنا قال ايه بقى؟ قال وهي فرض في طهارات الايه؟ في طهارات الاحداث، ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح. الشيخ هو بيقول اهو اما الحكم الذي ذكره وهو ان إزالة النجاسة لا تفتقر الى نية، هذا هو الايه؟ المذهب الصحيح المشهور به، المشهور الذي قطع به الجمهور. ماشي؟ يقول له ليه بقى؟ ليه لا تفتقر الى نية إزالة النجاسات؟ يقول اهو لانها اي إزالة النجاس كترك الايه؟ كترك الزنا والخمر وغيرها. واللي بيترك الخمر ما بيقولش انا نويت اترك الخمر، واحد ما بيشربش خمر ولا على باله ولا على اي معصية، فقصده يقول ان ايه؟ ان إزالة النجاسة من باب التروك فلا تحتاج الى نية. واضح كده؟ اهو ذلك يقول اهو الشيخ. وقوله كترك الزنا، الزنا بالقصر والمد لغتين، نقول الزنا والزناء. والقصر اشهر وافصح، نزل به القران ولا تقربوا الزنا. وإزالة النجاسة ترك ما طرأ عليه مما لم يكن، وليس المطلوب تحصيل شيء. يعني في النجاسة مش المطلوب تحصيل شيء، وإنما ترك ما لم يكن. يبقى هو كان إيه؟ كان طاهر وعايز يترك ما إيه؟ ما عاد عليه من النجاسة. لذلك تكون النجاسة من باب التروك فلا تحتاج إلى نية. زي إيه؟ زي واحد مش على باله الزنا ما يقولش أنا ناوي ترك الزنا، مفيش هو أصلا زنا ولا هي الزنا موجود، فلا يحتاج إلى نية من أصله. مش كده؟ واضح كلام؟ ها؟ يبقى هو عاوز يعود إلى الترك لما لم يكن. هو الشيخ يقول كده، يقول إيه؟ لأنها من باب التروك، معناه أن المأمور به في إزالة النجاسة ترك ما طرأ به عليه مما لم يكن. يبقى لم يكن إيه؟ النجاسة، ومقصوده ترك هذا الذي طرأ عليه، لذلك لا يحتاج إلى النية. إذ ليس المطلوب تحصيله شيء بخلاف الوضوء وشبهه، فصارت إزالة النجاسة كترك الزنا ورد المغصوب لا تحتاج ولا تفتقر إلى نية. ودي الجملة الإيه؟ التي اعترضتنا هنا، وهو المذهب الصحيح. طيب نرجع بقى الكلام في النية. النية اللي هي إيه؟ عشان عايزين نفهم بقى الكلام. النية اللي هي الإيه؟ القصد إلى فعل الشيء، مش كده؟ طيب إحنا النية بتطلق في الإيه؟ الشرع على أمر إيه؟ الأمر الأولاني اللي هو إيه؟ إيه؟ الأمر الأولاني إحنا عندنا إيه؟ النية بتطلق على أمرين في الإيه؟ في الشرع. أمر متعلق بالإخلاص، يعني تبقى نيته بكل عمل يأتيه أن تكون نيته بكل أعماله وجه الله تعالى. يبقى بيقصد بأي عمل وجه الله تعالى. وهذه مضادة للشرك، وهذه واجبة على كل حال. والنية في لسان الفقهاء، الكلام بقى اللي احنا بنتكلم فيه ده، لها ايه؟ لها معنيين: تمييز الفرائض من بعضها، او تمييز العبادات من بعضها، وتمييز العبادات من العادات. ازاي بقى؟ يقول الواحد بيغتسل بنية الايه؟ غسل من الجنابة، ولا بيغتسل بغسل التطيب والتبرد. واحد داخل ياخد غسل ولا دش بيسموه، واحد راح ايه ياخد ايه اللي يميز الدش اللي بياخده ده من الدش اللي عن الجنابه؟ ها؟ النية. يبقى اسمها النية هنا لتمييز الايه؟ العبادات من العادات، او النية في تمييز العبادات من بعضها. زي ايه؟ قالوا ده بيصلي 4 ركعات، ممكن يبقوا ايه؟ ممكن يبقوا ظهر، ممكن يبقوا عصر، ممكن يبقوا سنة، مش كده؟ ايه اللي يميز الاربع ركعات المتشابهة اللي هي نفس صورة العبادة عن العبادات الاخرى الا الايه؟ الا النية. واحد صائم النهار، ايه اللي يميز ان الصيام ده نفس الاثنين والخميس مثلا، او ايه اللي يميز ان الصيام ده نازل عليه، او ايه اللي يميز ان الصيام ده قضاء بيقضي عن رمضان او غير ذلك مما يأتيه المرء. قال له ايه اللي بيميز ده كله من بعضه؟ النية. يبقى انا لو ناوي النهاردة ان انا حقضي يوم من رمضان صار قضاء واجبا، لو انا صاحي الصبح عشان اصوم نافلة يبقى صارت نافلة، عذالي بالنافلة فريضة، يقول له ما يجوز بقى اهو، لانك انت نويت خلاص ان ايه، ان دي هذا اليوم نافلة او صياما مستحبا من الصيامات اللي هي المستحبة. ثلاثة ايام البيض، اثنين وخميس غيره من الايام، ما ينفعش تقلبه فريضة. وبعدين النية بقى، فهمنا بقى النية، النية لتمييز الايه العبادات من بعضها وتمييز العبادات من العادات. والنية المعنى الثاني لها وهو الاخلاص لله تعالى، يعني ان يقصد باعماله كلها واقواله وجه الله تعالى. وهذه النية كما ذكر الشيخ في الايه في الكلام هنا من فرائض الوضوء، من فرائض الايه الوضوء، زدنا عليها ان النية من فرائض الغسل وكذلك التيمم. ماشي، بقول اهو. واما حكم المسألة فهو ان النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا. ها، النية نية طب شرط ولا فرض؟ شرط وفرض دول قريبين، انما النية ركن ولا مش ركن؟ ركن ولا لا؟ لا مش ركن، لان الركن جزء حقيقة الشيء. هل ايه النية ركن من الصلاة؟ يعني النية دي فتحة او ركوع او سجود او غيره، ده جزء حقيقة الشيء، جزء من ايه، من الشيء نفسه، انما لو كان خارجا عنه كان شرطا. يبقى استقبال القبلة ده ركن ولا فرض؟ ممكن واحد يقول لك استقبال القبلة فرض، يقول له فرض اه، بس قصده يقصد بايه، انه شرط، لانه لا ركن جزء عاقة الشيء ولا فرض ان هو ايه يساب عليه وايه لو فعله ويذم او يعاقب لو تركه. لا، ده لو ما عملوش مفيش صلاة من اصله، لو ما اتجهش للقبلة عامدا صلاته باطلة، مفيش صلاة. نفس الكلام لو ما نواش عامدا، طب لو نفس الكلام لو ما نواش عامدا لسهيه، يعني ايه في مسائل بقى الضرورة بالنسبة للصلاة مثلا، انما بالنسبة للوضوء لا بد ان ينوي الوضوء، يبقى نواية الايه الوضوء لله تعالى. طب النية محلوها ايه بقى؟ طب لو تلفظ بالنية في مذهب الشافعي جاز ولا لا؟ دي مختلفة فيها بقى بين العلماء بقى، كثير من العلماء على جواز التلفظ، وانه لو اضاف اللفظ الى الايه الى نية القلب فهو اكمل، وبعضهم قال لا هذه بدعة لم تحدث ولم يترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ يعني نستكمل الكلام، نستكمل لنام. طب احنا دلوقتي ايه النية اسمها بقت عندنا ايه، شرط ولا فرض؟ ايه النية شرط بقى اهو، شرط صحة الوضوء، ولو ذكرنا انها فرض فلا بأس، لانه الشرط يشمل الفرض، انما الفرض ما يشملش الشرط. يبقى لو قلنا عليها ان هي شرط ماشي، لو قلنا عليها فرض ماشي، هي لا مش ركن بقى. اللي هيقول عليها ركن لانها مش جزء حقيقة الشيء، يبقى فيها تساؤل شوية في الكلام، وانما يمكن اطلاق ذلك ايضا. انما لو جينا قلنا الصلاة شروط الصلاة ايه، يقول له النية، يقول له ده شرط في صحة الصلاة، لا هي جزء من الصلاة ولا هي ركن من الصلاة ولا هي ايه فرض، يقول له لا فرض، بس فرض يطلق عليه شرط، لانه لا تصح الصلاة بدونها. ايه دخلنا في اللخبطة ولا لسه؟ كلام دخل في بعضه، دخل في بعضه الكلام. يبقى هنقول بقى ايه، واول فروض الطهارة، اول فروض الوضوء النية. ها، نسميها فرض، ممكن نسميها شرط؟ قال له اه ممكن نسميها شرط، عشان لو ما نواش يبقى ايه وضوءه باطل. ماشي كده؟ بس ماشي، يبقى لازم ينوي للايه، لابد من النيه، من النيه. يقول له بقى هو الشيء، والنيه شرط في صحه الوضوء والغسل والتيمم عندنا، اي مذهب الشافعيه بلا خلاف. وهو مذهب مين؟ قال له مذهبنا، وبه قال الزهري وربيعة وهو شيخ مالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. قال صاحب الحاوي الموردي يعني، وهو قول جمهور أهل الحجاز. وذال الطائفة، عشان بردك الكلام الصح يتقال اللي هو الأمانة يعني العلمية، وذال الطائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، ولو حط نفسه في المية كده طلع اغتسل خلاص بقى غسل. حكاه ابن المنذر عن مين بقى؟ قال عن الأوزاعي، وحكاه أصحابنا عنهما عن الأوزاعي والحسن بن صالح وزفر. وقال أبو حنيفة بقى والثوري مسألة بقى إنه يصح الوضوء والغسل بغير نية، ولا يصح التيمم بغير نية. إذا مذهبنا ومذهب الجمهور على أنه لا يصح الإيه؟ الوضوء ولا الغسل ولا التيمم بغير إيه؟ بغير النية. وقال أبو حنيفة يصح الوضوء والتيمم، يصح الوضوء والغسل بغير نية، ولا يصح التيمم بغير نية. يبقى ولا إيه؟ يبقى يصح الايه الوضوء والغسل من غير نيه مذهب ابي حنيفه، ولا يصح التيمم الا بالنيه. ماشي، ده بتاعت اصول. كفايه كده النهارده، وقفنا على كده. ان شاء الله نستنى شويه مسائل فنيه مهمه، بس انا ايه عملها مهد كده ببساطه عشان اخواننا بس على الاقل يفهموا من ناحيه، من ناحيه ثانيه يحاولوا يذاكروا هذه المسائل التي نشرحها. ماشي كده؟ طيب الامتحان امتى بقى ان شاء الله؟ ولا جاهزين الامتحان امتى؟ ها؟ يبقى احنا فهمنا النهاردة ايه الوضوء، فرائض الوضوء، يعني ايه وضوء، ويعني ايه شروط، ويعني ايه شروط، وبعدين فروض، يعني ايه فروض، ويعني ايه واجبات، ويعني ايه الفرق بين الواجب وبين الفرض، وبين الواجب وبين الشرط، بين الفرض وبين الشرط، ويعني ايه النية، وايه القصد فيها، وايه تمييز العبادات من العادات، والمسائل دي اتفهمت؟ فهمت؟ عشان ما نضطرش لمراجعة شيء من ذلك مرة أخرى. طيب الأحاديث التي من صلى الله عليه وسلم، باب الوضوء. وصلنا إلى باب الوضوء في سبل السلام، هي حديث بلوغ المرام، والحديث 29 اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي. وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. والحديث 30.